رويت بها أحاديث كثيرة، يعني مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، تجد أحاديث كثيرة جدا مروية بهذا الإسناد. إذا جاء الراوي لهذا الإسناد سهيل بن أبي صالح خلاص يمشي على طول إيه عن أبي عن أبي هريرة، ساعتما يأتي ذكر سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضا سلسلة محفوظة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة محفوظة بها أحاديث كثيرة. عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، بهز بن حكيم عن أبي عن جد، أسانيد محفوظة رويت بها أحاديث كثيرة بهذه السلسلة. ولذلك يعني لما يأتي مثلا ذكر أبو الزناد عن الأعرج يقول لك عن أبي هريرة، لكن لما واحد يقول عن الأعرج عن أبي سعيد الخدري هذا خالف الطريق المعهود، لكن اللي رواه عن أبي هريرة سلك الطريق المعهود، الطريق المعهودة وهي الجادة، يقول سلك الجادة وسلك المجرة، مجرة طريق الإيه المحفوظة اللي هي طريق الكواكب اللي يقولها العلماء، سلك المجرة يعني الذي يسلك الطريق المعهودة، يقول لك الطريق المعهودة أو طريق الجادة يسلكها من لا يحفظ، يأتي الوهم يأتي للطريق الإيه طريق المعهودة، لكن الذي يأتي إسناد جديد هذا يدل على أنه حفظ. قل من أين أتى بهذا الإسناد حتى قال يعني أبو حاتم رجح رواية ابن لهيعة مع ضعفه على رواية راو آخر أوثق منه، فقال من أين أتى بهذا الإسناد الشديد، إسناد غريب جدا، فيعني مجيء بهذا الإسناد الغريب يدل على حفظه ضبط ضبط. لا أذكره الآن لكن هو خائف. فقال طيب، قال العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. جد يزيد هذا هو يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، هذا متروك اللي هو عن أبيه عن أبيه روى عن الأعمش، يبقى روى عن الأعمش اسمه إيه؟ يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي. طيب أنت يا خالة فتح يلا ما هو من الذي اختلف عليه؟ الأعمش أحسن ذلك. أنت يا محمد صورة الخلاف يزيد بن سنان جد يزيد بن محمد هذا. لا أنت تعلم هذا الإسناد، نقول صورة الخلاف يزيد بن سنان عن الأعمش أي عن جابر مرفوع طيب خالفه أيوة وكيع عن الأعمش فرواه عن الأعمش، تقول خالفه وكيع فرواه عن الأعمش خالفه وكيع فرواه عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر يعني تذكره من قوله موقوف من قول جابر من قول جابر لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم موقوفه ارجح من ضعف ايوه بلا شك وكيع امام ثبت وهذا مفروض فايهما يرجح؟ ما فيش كلام يعني. والحديث مروي عند ابن عدي وغيره بلفظ يعيد الصلاه ويعيد الوضوء، لكن الحاكم الظاهر انه وهم فيه، هو نقله من عند الحاكم في معرفة علوم الحديث يعيد الصلاة ويعيد الوضوء.